بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة فلو وصى أن يشتري عبد زيد بمئة فيعتق فمات أو لم يبعه سيده فالمئة للورثة، وإن وصى بمئة تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي الورثة، ولو وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج فهي الورثة، وإن قال الموصى له أعطوني الزائد على نفقة الحج لم يعط شيئا، ولو مات الموصى له قبل موت الموصي أو رد الوصية ردت إلى الورثة، ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية، ولو وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس، ويوقف سدس الوارث على الإجازة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. هذا الفصل فيما يتعلق ببطلان الوصية، تكلمنا عن أهم أحكام الوصية في الدرس الماضي، والقاعدة أو الضابط إن صحت العبارة في هذا الباب أو في هذا الفصل أن الوصية إذا بطلت لأي سبب رجع المال إلى الورثة، رجع المال إلى الورثة. والوصية لها مبطلات أشار المؤلف أو المصنف رحمه الله وإياه إلى بعضها، فذكر المبطل الأول إذا امتنع تطبيق الوصية لأي سبب، ما استطعنا أن نطبق هذه الوصية، ومثل لها بمثال، قال: لو وصى أن يشترى عبد زيد بمئة فيعتق فمات، هذا امتنع تطبيق الوصية، ما نقدر نطبق الوصية هذه، لأن الموصى بعتقه المعين مات، فبطلت الوصية في هذا الشخص، في هذا العبد بالذات. أو رفض سيده أن يبيعه، قال: أنا ما أبيعه، وهو قد عينه، لم يقل اشتروا عبدا فاعتقوه، قال: هذا نريد هذا، اعتق هذا العبد بعينه، بطلت الوصية ورجعت المئة التي أوصى بها في العتق للورثة وصارت إرثا. وهكذا لو وصى بمال، قال: بمئة تنفق على فرس حبيس، يعني وقف للجهاد في سبيل الله، فمات هذا الفرس، مات، رجع المال إلى الورثة لأن البطيء الوصية بطلت. وهكذا لو وصى أن يحج عنه فلان معين لا يريد إلا هذا الشخص، أو وصى لهذا الشخص أن يحج عن نفسه فرفض الرجل الحج لا عن نفسه ولا عن الميت، قال: رجع المال إلى الورثة وبطلت الوصية. مسألة متفرعة عن السابقة، قال: لو أن الموصى له المعين هذا بالحج رفض الحج، لكن المال الموصى به كثير، الحج يكلف 10,000 وهو أوصى 20,000، قال: عطوني 10 الزائدة، أنا ما بحاجة، 10 حقة الحج هذه خذوها لكم، لكن عطوني الزائد، الزائد أعطانيه لأجلي، قالوا: لا يعطى شيء، لأنه إنما أعطيه للحج، فإن زاد فهو له، فلما لم يحج ما صارت الوصية. وهذا كلام صحيح، وإذا قال المؤلف لم يعط شيئا. لو مات الموصى له قبل موت الموصي، يعني أنا أوصيت لفلان من الناس ب10,000 ريال فمات قبل موتي بطلت الوصية لأنها لم توافق أحدا يصح أن يقبلها، فهذا المعين انتهى عدل الشيء، لا يقال تنتقل إلى ورثته لأنه معين مقصود بهذا الشخص، أو رد الوصية، المراد رد الوصية بعد موت الموصي، لكن لو ردها في حياة الموصي هذا الرد لا يقدم ولا يؤخر. لو أنا كتبت وصية وقلت أوصيت لك يا فلان ب10,000، قال لا لا لا أنا ما أبغى شيء لا أريدها، هذا غير مؤثر لأن الوصية لم تجب، إنما تجب بالموت. المؤثر أنه يموت فيقول له الورثة تعال تسلم، ولا نقول استلم، شو الفرق بين تسلم واستلم؟ نعم، فقل تسلم ولا تقل استلم. الاستلام يكون باليد وهو المسح، ومنه استلام الركن واستلام الحجر، وتسلم يعني خذ. فقالوا له تعالى فتسلم ما أوصى لك به أبونا أو جدنا أو أخونا أو عمنا أو من كان، فقال لا أريد الوصية، ردها. فإذا ردها سقطت ورجع المال إلى الورثة. قال ولو وصى لحي وميت، وصى لرجلين أو لرجل وامرأة أو لامرأتين، فتبين أن أحد الشخصين هذا ميت، فالوصية بين الحي والميت. قال أعطوا مثلا أحمد وأسماء 100,000 ريال، يصير بينهما مناصفة، لكن وافق أن أحمد متوفى خلاص، أسماء تأخذ 50 والخمسون الأخرى ترد إلى الورثة. قال ولو وصى لوارث وأجنبي بثلث المال، فالوارث لا وصية له إلا أن يجيزها الورثة فتكون هبة مستأنفة كما تقدم. لكن غير الوارث وهو الأجنبي يأخذ نصيبه، فإذا قال ثلثي لمحمد وهو وارث ولحمد وهو غير وارث، فالثلث يقسم بينهما نصفين يصير سدس وسدس، فيأخذ حمد السدس لأنه غير وارث، ومحمد لأنه وارث السدس يوقف على إجازة الورثة، فإن أجازوا هذه الوصية أخذ السدس، وإن لم يجيزوا رد هذا السدس إلى الميراث وقسم قسمة الميراث، ونصف الثلث هو السدس. هذا ما يتعلق بهذا الباب أو هذا الفصل. من مبطلات الوصية التي لم يذكرها المؤلف رجوع الموصي عن الوصية، قد أجمع العلماء على أن الموصي إذا رجع فرجوعه صحيح، لأن الوصية لا تجب إلا بالموت ولا تلزم إلا بالموت، فما دام فيه حياة فله أن يرجع عن الوصية. ذكروا أيضا من مبطلات الوصية أن يرتد الموصى له، هذه محل خلاف، والصحيح أنه أيضا لا تصح الوصية للمرتد، لأن المرتد لا يملك ماله يكون في المسلمين إذا ثبتت ردته. هذا ما يتعلق بمبطلات الوصية. هل السؤال في هذا الباب؟ أسألكم قبل أن تسألوني، من الذي قد كتب وصيته منكم يرضى إذا نشوف؟ في أحد منكم كتب الوصية؟ طيب الأسبوع الجاي سوف أنت كاتب، ما شاء الله جميل. الأسبوع الجاي نسألكم إن شاء الله نفس السؤال، وإن شاء الله كلكم ترفعوا يديكم. اكتب الوصية، كل واحد يكتب وصية، ما دام عندك شيء اكتب وصية، اللي ما عنده شيء لا يكتب، مثل هالمثاليس الطلاب يمكن ما عندهم شيء ايش يكتبون، لكن مثل العودة ولا ما عندك شيء يا أبو عبد الله ميح اللي عنده الشيء يكتب الوصية، يكتب الوصية، ولو كانت الوصية ليست بالضرورة. ذكرنا الوصية نوعان الأسبوع الماضي، العامة والخاصة. فحتى الوصية العامة ليس عندك أطفال عندك كذا توصي بهم، ولو أن توصي بهم إخوانهم. نعم، عند السؤال، من كان عند السؤال؟ تفضل يا نايف. أيوة، ما معنى إجازة الورثة؟ إجازة الورثة معناها أنهم يقبلون هذه الوصية الممنوعة، يعني هو أوصى بأكثر من الثلث أو أوصى لوارث، هذه الوصية باطلة الشرع، لكن قد يجيزها الورثة، يعني يقبلونها فيقولون وافقنا على هالوصية وإن كانت غلط لكن وافقنا عليها، فتصير مقبولة. لكن هل هي وصية؟ الفقهاء يقولون حقيقة ليست وصية، إنما هي عطية من الورثة، وذلك أنا قلتها في الأسبوع الماضي ترى، وذلك لأن المال إذا مات الميت انتقل انتقالا قهريا، وبالعبارة المعاصر انتقل تماتيك إلى الورثة، تماتيك يعني ما يحتاج يقبله الورثة، أول ما يموت الميت يكون ماله ملكا لهم إلا ما أعطاه الله جل وعلا وهو الثلث فقط إذا كان قد أوصى به، أما ما زاد على الثلث فينتقل انتقالا قهريا، أو يسمى الملك الجبري، يعني انتقالا مباشرا إلى الورثة. ولذلك هنا نقطة مهمة جدا لا ينتبه لها كثير من الورثة، وهي أن المال لم يعد للميت فتجب عليهم زكاته إذا حال عليه الحول، إذا كان مالا زكويا، والنفقة لا تجوز من هذا المال على الورثة إلا بقدر أموالهم وإلا بموافقتهم. ولذلك ذكر ابن الجوزي في كتاب صفة الصفوة حكاية عن بعض الصالحات، هذه من العجائب، أنها كانت تعجن العجين، تعجن إيش؟ العجين، فبلغها خبر وفاة زوجها، قال مات زوجك، فتركت العجين وقالت هذا مال صار لنا فيه إيش؟ شركاء، صار لنا فيه شركاء، مع هذا العجين الآن لم تعد ملكا لي ولا لزوجي، مات الزوج أصبحت الورثة، ف فلذلك من الجبروت والطغيان والمحرمات والاغتصابات أن يعيش الورثة في بيت لهم فيه شركاء من غير إذنهم، وأن يسكنوا في بيتهم ويأكلوا طعامهم وأثاثهم ويستخدموا أثاثهم ويسكنوا البيت بلا أجرة من غير إذن، وأشد ذلك أن تبقى هذه سنوات وعندهم أخت متزوجة هناك، وعندهم زوجة أب هناك، وعندهم وارث آخر هنا، وهم باقون لا يقسمون ولا يبالون. هذا من اغتصاب حقوق الناس. ولذلك يجب على الورثة أنهم المسؤول عنهم أو كبيرهم الذي تولى أن يقسم مباشرة. لا يجوز أن يغتصب أموال الناس ولا ليلة واحدة، وأكثر الناس عن هذا غافلين. ويا ما أكثر الشكاوى والمسائل التي تأتي بسبب هذا، مع أن المال قد يكون موجود، لا يحتاج إلى تعب ولا كلفة. البنك فيه 10 ملايين ريال، خلاص بكرة تقسم أنت، اجلس مع الورثة وكل واحد حول له حقه. باقي الأمور التي تحتاج حسابات واجتهادات وكذا بحسبها، ويبادر فيها، يوكل فيها واحد أو اثنين أو ثلاثة من الورثة بحسبها ثم توزع. أما أن يجلسوا في بيوت الورثة من غير إذنهم ولا استشارتهم، وقد يكون بعضهم لا يريد هذا، أعطوني حقي. والمصيبة أن بعضهم فقير ومحتاج، والأب غني والميراث كبير، ويبقى على فقره سنوات يشحذ الناس أو تشحذ الناس وهي تملك الملايين. هذه جريمة كبرى يقع فيها بعض من يتولى أمور التركة. ولذلك أنا أنصح طلاب العلم أنهم إذا جلسوا في مجالس العزاء أن ينبهوا على هذه القضية، ينبهوا على عدم تفرق الإخوة والأخوات، وعدم قطيعة الرحم، ووجوب الاهتمام بوصية الأب وبديونه إن كان عنده ديون، وبتوزيع التركة الإرث. يبادروا بكل هذا في أقرب فرصة، لا يؤخرونه أبدا. لكن لا يفعل هذا إلا من عنده دين، وكثير من الناس للأسف عن هذا غافلين، إما جهلا وإما قلة ديانة. إلا كيف يحل لك وعندك أخت متزوجة هنا وأخ متزوج هناك وأخت متزوجة هناك، 4 أو 6 أو 5 أو 10، وأنتم تصرفون من مال تزعمون أنه مال الميت، ما عاد الميت ولا هلله، هذا مال الورثة، أنتم تأكلون أموال الورثة. خلاص ابدأوا، هذا مال فلان يأخذه، الذي ليس عندنا في البيت لماذا نحبس أمواله ونأكل أمواله؟ يأخذ أمواله، الموجودون في البيت يتفقون فيما بينهم. اتصلت بي امرأة قبل فترة، بنت يعني، تقول كيف يسددون الفاتورة من أموالنا؟ قلت أنت ساكنة معهم ولا لا؟ قالت أنا ساكن. قلت خلاص القسمة بينكم، هذه أبي يصرف عليكم، أنت ساكنة تقطين في فاتورة الكهرباء مثل ما يقط أي واحد في البيت، هذا ساكنة في البيت. أما المساكين اللي متزوجة وش عليكم تأخذون منها؟ هذه لها بيت مستقل، أعطوها دراهمها، تكد عليكم هي ليش؟ الله المستعان. طيب ماشي، أحد عنده السؤال في هذا الباب؟ تفضل. ما يا ابني ما أدري ماذا ترى، سمعت كلمة ما الفرق بس وما أدري بعده، اقرب اقترب. أنا إيش؟ أي؟ أنت تعرف طيب الفرق بين الوصية والهبة؟ ما هو الفرق بين الوصية والهبة؟ أنت جاوبت على نفسك. شوف يا ابني، الوصية مجرد كلام لا تلزم إلا بالموت، والهبة إذا كانت مجرد كلام فلا تلزم. لو قلت بعطيك ما يلزمني أعطيك، لكن استحب الوفاء بالوعد. متى تلزم الهبة؟ بالقبض، فإذا قبضها ملكها، إذا رجعت فيها فقد أخذت حق غيرك. حتى لو أعطاك ما يجوز أن تأخذها الآن، لأن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه كما قال عليه الصلاة والسلام. فهو ماله الآن يملكه. أنا من يوم أعطيك المال هذه 100 ريال، قلت خذها يا محمد تفضل خذ، أنا إلى الآن أقدر أهون. طيب خذها، أقدر أرجع الآن؟ لماذا؟ ها؟ إيه لماذا؟ طيب حصل قبض، شو ترتب عليه؟ هذا ما أصبحت الآن ملكه، ليست ملكي، ليس لي فيها شيء، فلا يجوز أن أعود أخذها منه أغتصبها، هي حقه. أما الوصية، الوصية كلام أنا أقوله سوف أموت وإذا مت فليأخذها فلان، فهمت؟ فأنا ما أعطيته شيء أصلا، حتى ما وعدته بشيء، ما هذا أخف حتى من الوعد، فلك أن تعود فيها بإجماع العلماء، ليست هبة، هذه مجرد أمر بالتصرف بعد الموت، فهي هبة موعود بها بعد الموت، له أن يقبلها وله أن يردها، ففرق كبير بين هذه وهذه. هذا عند السؤال حمد. إذا أجاز بعض الورثة فبحصصهم بحسب النسب، اللي يملك واحد سهم ولا سهمين بنسبته يجاز، والذي يرفض لأنه يعطي من ماله، هو لا يعطي من مال الميت، فبحسب حصصهم يعطى، وبحسب اللي ما وافقه ولا يعطى. الشيخ عبد الله أي، ولذلك الحقيقة ما هي وصية، هو مجرد تحقيق أمل للوالد أو الوالدة، أو مجرد نحقق أمله بس، واضح لك؟ هذا الحياة كيف؟ هل مستحي تأخذ دراهمه وتأخذ أمواله وتأخذ ملابسه أصلا؟ الرجل الحياوي أو العقيقة رجل الخجول، ولا الحياة كله خير؟ هل رجل الخجول تأخذ دراهمه ويقعد مفصخ بعد؟ ما يصلح، حقك خذه. ولذلك العلماء قالوا لو أجازوها في حياته لم تلزمهم بعد وفاته، هذا يريحك شوي. يعني لو جاء أبوهم وجمعهم قال يا عيالي أنا ودي أعطي أختكم فلانة مثلا 100,000 زود على حقها كذا هبة بكتب لها، قالوا أبدي بها موافق. إذا مات الأب هل تلزمهم هذه 100؟ لا، مات دراهم، هو ما أعطاها شيء، هذه أخذها من أموالهم، فلا تلزم إلا بالقبض. إذا أعطوها بعد الوفاة وتسلمتها لزمت، وإن قالوا بنعطيش بنعطيش وهي ترى هلتش ولا أعطوها ما تلزم. والله أعلم. زبير هل قال أحد موت إيش؟ إيه والله يشوف، إذا مات قبل موت الموصي ما لحق، لأن الوصية موجودة، لكن إذا مات بعد وفاة الموصي وقبل القبول هذه محتملة، أنا بحثت بحث خفيف فلم أجد كلام، وهي محتملة. في النظام السعودي موجود أنه يقبل له الورثة، في النظام السعودي هذا موجود، وجدت أنا بحث النت في إحدى مواده أنه لهم القبول بعد العلم بشهر أو كذا، وضعوا لها مدة، وهم في الغالب يأخذونها من كلام فقهاء، لكن أي مذهب أي ما تسنى لي البحث، يعني بحث وهي محتملة أنهم يرثون حق القبول من عدمهم، وهذه مسألة كبيرة تستحق البحث، اللي هي وراثة الحقوق. والحقيقة أنه الحنابلة لربما توسعوا في قبول الحقوق، وبنوها على رواية باطلة ليس لها أصل في حديث من ترك مالا فلورثته، هذا الحديث صحيح متفق على صحته. في رواية أنا لم أعثر عليها في كتب الحديث، قالوا من ترك مالا أو حقا فلورثته، هذه ليس لها أصل هذه الزيادة، ما أظنها إلا من وضع الفقهاء رحمهم الله، أو قد تكون موجودة في كتاب من الكتب الفقهية المسندة القديمة، لكن ليست في الكتب المشهورة كتب الحديث. بعد بحثنا بحثتها كثيرا فلم أجدها، فمن وقف عليها فليفدنا، هذا بحثي أنا لم أجدها. وإن كان للأسف كثير حتى من المخرجين، بل حتى الشيخ ناصر الدين الألباني أظن في الإرواض عزاها للمتفق عليه، وهذا وهم غلط عظيم يعني. وغالب ظني أيضا إما خانتني الذاكرة أن العلامة الشيخ بكر بوزيد مما لاحظ على الشيخ ناصر هذه المسألة، قال إنه هذا وهم، وهو صحيح، هو صحيح. ولا أدري أنا أين رأيت كلام الشيخ بكر بوزيد تكلم، يبدو لي في كتابه عن كتب الحنابلة، نعم في كتابه عن المذهب لما ذكر كتب الحنابلة وتخريجها وكذا، أظن أشار إلى هذا، وعهدي بها من فترة، يعني ما أقول بعيدة جدا، لكن يعني قد أكون ما يعني دققت كثيرا في بعض العبارات. على كل حال المسألة مثل ما قلت محتملة، وأنا ما عندي فيها يعني شيء مبين إلى الآن، فاللي يجد بحث عن هذه المسألة يفيدنا جزاه الله خير، أو من ذكرها من الفقهاء يفيدنا به. تفضل يا شيخ حمد، أو لحظة قبلك الأخ، اسمح لي بس سامح. لو زيد عطل واحد ثاني، لا إذا عين، هم يقولون إذا عينه خلاص، لكن طبعا أنا سأذكر لكم على سبيل الاحتمال، زين يعني احتمال، لكن المذهب، لكن هل في خلاف أو لا لا أدري. يعني عندنا قاعدة من القواعد الفقهية يعني المتوسطة، وبعض المعاصرين مثل الدكتور محمد صدق البورنو، وهو من المهتمين بالقواعد الفقهية، وله أكبر كتاب في القواعد الفقهية، إيش اسم الكتاب هذا؟ موسوعة القواعد الفقهية في 13 مجلد. طبعا هو يعني الشيخ صدق البورنو جماع، يعني يجمع، لكنه كثير من يكتب في القواعد يكثر يغلب عليهم الجمع وعدم التحرير. التحرير صعب طبعا، ما هو بس الجمع في حد ذاته مفيد يعني، فهو جمع ما تيسر له، كتاب ضخم الحقيقة جدا، يعني أكبر، هو أصل كتاب مجلد واحد، طبع يعني طبع قديما قبل يمكن 40 سنة، اللي هو الوجيز في القواعد الفقهية، وهو من أوائل ما طبع للمعاصرين في القواعد. الكتاب لطيف مفيد جدا يعني، لكن يغلب عليه الفقه الحنفي، يغلب عليه الآراء الحنفية. ثم توسع فيها المقصود، إيش جابنا هذا؟ نعم، البورنو ذكر هذه القاعدة، قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله. ما القاعدة؟ أحسنت، إعمال الكلام أولى من إهماله. هذه قاعدة يعني البورنو وبعض المعاصرين يرون أنها تستحق أن تكون سادسة القواعد الخمس الكبرى أو سابعة القواعد الست الكبرى. زين، لكثرة الفروع الداخلة فيها. فهذه القاعدة لو أن حركناها في هذه المسائل وهي إعمال الكلام أولى من إهماله، نعم، وطبقناها على هذا الذي قال مثلا يحج عني، ما هو يحج فلان عن نفسه، عن نفسه هذه حتى عن نفسه ممكن تعملها أيضا. لو قال هذه 10,000 لفلان لكي يحج، ها هنا هنا شيئان أو أمران، هنا حج وهو عبادة مرغوب فيها وعبادة جليلة، وهنا شخص معين. فإذا سقط التعيين هل لا بد أن يسقط أو تسقط العبادة الجليلة هذه، ولا من حق الميت وهو يريد ثوابا أن يكون له ثواب في إقامة هذه الشعيرة؟ أليس له وجه أن يقال إذا رفض المعين أن نعطيها غير المعين لكي يحصل الثواب؟ لأن هو قصده الأساسي ما هو؟ له قصدان، القصد الأول إعانة هذا الشخص أو التقرب إليه إذا كان قريب أو صلته أو ما أشبه، وفيهم قصد آخر وهو إقامة هذه الشعيرة وهذه العبادة. وهكذا في قضية الفرس الحبيس، لو عين قال هذا الفرس له، فهنا جهة فرس وجهة أهم جهة إيش؟ الجهاد وجهة هذه العبادة. وهكذا في مثيلاتها. فلو قيل، لو قيل بأنه إذا رفض، وهكذا العتق، هكذا العتق أيضا لو قال يعتق العبد الفلاني له نفس القضية، له جهتان، جهة عبادة إيش؟ عبادة إيش؟ تحرير الرقيق، هذه عبادة جليلة، زين، ويؤجر عليها الحي والميت. فأيهم أولى؟ فعل العبادة الجليلة هذه وتحقيق جزء من مقصد الميت بوصيته، أو إلغاء جميع مقاصد الميت؟ هو لو جينا للنظر، أنا في نظري القاصر أن تحقيق جزء مما أراده الميت أولى، فإعمال الكلام أولى من إهماله. ومثل ما قلنا في قضية وصية الصبي الصغير، وذكرت لكم أنا أن عين الفقه حقيقة تصحيح وصيته، لأنه ما له فائدة من إعادة المال، المال سيذهب إلى الورثة والورثة قد أخذوا ما يغنيهم، فكونه يستفيد أولى من أن لا يستفيد. فهنا أيضا نفس الكلام، الميت يستفيد سواء من المعين أو من شخص بدل المعين، بخلاف ما لو عاد المال إلى الورثة فهو مال لهم لا يستفيد منه الميت. فهمتم؟ أحد عنده مناقشة لوجهة النظر هذه، إما تأييد أو رد بتعليل صحيح؟ نعم. أنا جاءت نفس المعنى هذا في البداية، جاءت بني بانسكت لأنه طلع عليها فكرة لو كنت في باب هذا الشيخ صار كبير يعني، وخاصة من الشرع عاق الشخص نفسه حرية نفسه، يعني مثلا موسى نفسه لو أراد هذا المعنى العام لقال أعتقوا فلان فإن لم تجدوا غيره فإن لم تجدوا فأعتقوا غيره، يمكن أن يفهم هذا. فلما عدل عنه علم أنه ربما لم يقصد إلا نفع هذا الشخص العين. نعم، هذا كلامه، لم تأتي أنت بجديد، أنت لم تأتي به، هو هذا كلامه، وجهة نظر صحيحة ومقبولة. نحن نقول يعني هل فيه ما ينقض الوجهة النظر الثانية نقضا ظاهرا؟ يعني هذا يعني هو أقرب إلى الظاهرية، زين، أقرب إلى أن نكون ظاهريين في عبارات الموصين، ما ننظر إلى المقاصد. ماشي، جميل وكلام طيب ومقبول. في وجهة نظر أخرى عندك؟ أي؟ هل يمكن تطبيق القاعدة؟ أي قاعدة؟ قاعدة إهمال خير من إهمال. أي لأن كذا وكذا حمل لا نهمل المهملين مهملين جزء منه لأنها شقة. إيه والكلام على إعمال ولو بعض الكلام أولى من إهماله مطلقا، يعني أنت ليس بالضرورة أن تعمل جميع الكلام، واضح؟ لو أعملت بعضه فقد أعملت القاعدة. نعم. ممكن لكن ممكن نناقش هذا الكلام فنقول هو لو أراد إعطاء هذا الشخص لما قال له حج، قال عطوا فلان بس عطوا فلان، لكن لما أراد الحج أراد شيء معين، أراد إقامة هذه العبادة مع نفعه فيها لا النفع المطلق العام. وهكذا في النسبة للفرس الحبيس، هو أراد خيرا وأراد شيئا معينا، هو أراد أمرين أيضا، لم يرد شيئا محددا فقط إنما أراد شيء مركب. طبعا المجال مفتوح ترى للنقاش. نعم لا بأس. لا أنا أقول لك كلامك مو بصحيح من أصله، لأن تطبيقك للقاعدة هذه لا يصح في الثلث، لأن الأصل في الثلث أنه خارج عن ملك إيش، فلا يجوز أن تقول أن الأصل أن الثلث على ملك الورثة، أصل عملك وتطبيقك مو صحيح، إنما الأصل أن بل سأحاجك بنفس قاعدتك فأقول إن الأصل أن الثلث ملك للميت فتحقق به مقاصده أولى من عوده إلى ورثه. وإيش رأيك عادل؟ أنا عكسناها عليك، تقدر تناقش. ها إيش عندك؟ لا لا ترى كلامك جميل أعجبني يعني، بس ولو ناقش يعني، يعني الفقه حقيقته هو تحريك العقل، الفقه ليس قوالب جامدة، وإن كنت أنا ليس من عادتي في هذا الدرس أني أناقش، أنا مناقشاتنا في درس الروض، لكن اليوم شكلي محتوي النقاش. ماشي. على كل حال ماشي لا بأس بالخروج قليلا للفائدة. طيب ماشي نكمل. نعم يا شيخ عبد الله. أنا أعرف وهذا غلط منه رحمه الله، هو غلط وهم كالعزال الصحيحين. أقر كلامه. لا ما هو في أبي داود ولا في غيره، الحديث ما له أصل. وش يقول؟ هذا أبو داود، هذا كلام ما هو كلام ألباني، هذا كلام صاحب منار السبيل يمكن. وش قال عاد عقبة؟ التعليق صحيح وهو من حديث جابر، وقد ذكرته وخرجته تحت الحديث رقم كذا ولا مشاهد من حديث أبي هريرة تقدم لهم غلط. لا غلط، هذا غلط. ولذلك يعني من الغلط أن تحاجب الغلط. احنا نقول لك يا شيخ عبد الله هو غلطان، فتجي تقول ترى يقول كذا. لا، هو وهم، هو وهم. وانا وقفت على كلامه، وقفت على كلام مكروزيه في التعليق عليه، ذكرت لكم قبل قليل. انا ما استحضر كل الكلام في هذا الحديث، لكن الذي اذكره الان انه ليس له اصل، يعني باطل. والشيخ ناصر على جلالته وعلمه وكبير قدره يعني يخطئ في بعض الأمور، يخطئ رحمه الله، وما في أحد ما يخطئ، ما في أحد ما يخطئ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سم. كيف احنا ترى ما عندنا مواريث اليوم نتكلم في المواريث، هاي جت عرضا. اسالك الان انت عبد الله، يا شيخ عبد الله، القدور هذه المستعمله هل هي مال او لا قيمه لها؟ لها، هي مال، مال ولا هي مال؟ خلاص، المال يورث ولا ما يورث؟ خلاص، بس كل مال، حتى البساط المصدي اللي يقعد في الصالة القديمة مال يورث. لكن جرت عادة الناس الأمثال للمتوسطين، يعني فضلا عن غيري، ما صلي غيرهم يمكن ما عندهم أصلا هالأمور، أنهم يعني يتصدقون بهذه الأشياء أو يعطون لا يبالون، لكن الفقراء قد يحتاجون له، قد يحتاجون يتوازعونه، يعني فهم؟ مثل قدور المطبخ يتوازعونه أو يبيعونها في الحراج ويأخذون مالها. لكن اللي جرى عليها يعني عادة الناس أنهم يتساهلون في هذا، فإذا قبل الورثة هذا، متى يكون الإشكال أكبر؟ إذا كان في شركاء من غير الأم، يعني إخوة لأم أخرى، سواء كانت أمه وارثة أو غير وارثة، واضح؟ فهذا هو اللي يعني يحتاج إلى أنهم يعني يرتبون هذا الوضع. لكن على كل حال، من يوم يموت الأب خلوا الزوجة الثانية وأولاد الزوجة الثانية والزوجة الثالثة والزوجة الرابعة، ويمكن في خامسة وسادسة، يعني سواء وارثات أو غير وارثات، يعني ليه ما في إلا أربعة يدخلون يشاركون معكم في البيت بما فيه. فلا بد أن ننتبه لهذا، وطالب العلم ينبه الناس ويعلمهم، لأن الناس غافل عن هذا. قد ذكر ابن الجوزي أيضا في صفة الصفوة قصة عن رجل من يعني كان يعمل في العسة في الليل، حارس ليلي، وتزوج امرأة خفية اللي يسميها حمسيار، تزوجها، يسمونها الفقهاء الليليات والنهاريات، موجودة في كتب الفقه بهذا الاسم. فخلاصة الكلام أنه جرى له قصة منها أنها جاءت له يمكن بأولاد أو ما جاءت لا أذكر، المقصود أن المرأة شعرت بهذا، ابنة عمه التي كانت معه، فأرسلت جاريتها تتبع الموضوع، فتبينت أن زوجها قد تزوج عليها، لكن يعني امرأة ليلية يروح لها بعض الأيام في أوقات الدوام الليلي، إذا خلص مر عليها من قعد معها شوي وكذا. فهي امرأة عاقلة، رأت أنه لا نقص عليها، ليست كبعض النساء، بعض النساء لا عقل ولا دين. العقل أنها تملك كل أيام زوجها وكل أمواله، فلماذا يعني؟ والدين أنها تطلب طلاق ضرتها وهذا حرام، تقول طلقها وهذا حرام ولا يجوز. فلا دين ولا عقل بعض النساء خلاص. ولذلك بعض النساء العاقلات اليوم أيضا عندهن مثل هذا، كما حدثنا يعني في بعض يعني امرأة من النساء العاقلات أيضا زوجها كل مثل 5 أيام 10 أيام يقول أنا عندي كشتة وبطلع، فيعني النساء يشعرن يعني بشيء معين في هذا، فأرادت أن تتأكد أنه فعلا يعني، فوضعت داخل الفراش حجر يعني وضعته حتى تنظر هو يفتح الفراش ولا ما يفتح أصلا، فراح ورجع بعد يوم أو يومين فنزلت الفراش من السيارة وفتحت الفراش وجدت الحجر كما كان، فعلمت أن القضية ما هي كشته، المقصود أكيد أنه تزوج عليه، فسكتت وقالت الحمد لله ما دام أنه مغير ليلة في الشهر ولا في الأسبوع، هذا عقل يعني. لكن بعض النساء تسبب مشكلة لنفسها ولبيتها وتهدم بيتها بيدها، خلاص خلي الوضع كما كان. ولذلك بعض الرجال إذا انكشف الأمر قال خلاص ما عاد، أن من أول مقدرين سو محترمين سو الآن خلاص لس ليلة ولها ليلة، رضيتي ولا رضيتي ما عندنا إلا كذا، من أول إحنا ساترين الأمر. فالشاهد نرجع إلى موضوع قصة صفية الصفوة هذه، لما مات زوجها أخذت هي الثمن وقسمته نصفين، فجعلت النصف لها والنصف الثاني للزوجة الثانية، ووضعته في كذا وأرسلته مع الجارية، قالت روحي أعطيه لتلك المرأة قولي قد توفي فلان وهذا ميراثك. فلما ذهبت وطرقت الباب وأعطتهم قالت لها المرأة ما هذا؟ قالت لقد توفي فلان وهذه مولاتي أو سيدتي قد أرسلت لك نصيبك من الميراث. فقالت جزاه الله خيرا ورحمه الله لقد طلقني منذ سنوات، فأعيد المال إلى صاحبته واشكريها. شوف يعني الدين هنا والدين هنا ما شاء الله يعني، فأعادت المال إلى صاحبته. فهذا هو الإسلام الصحيح، الإسلام تطبيق وعمل، ما هو الإسلام حكايات وقصص وسواليف، لا الإسلام عمل. ولكن لا نقول كما يقول الجاهلون الدين المعاملة، وبعضهم يقول قال صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة، هذا كلام باطل وهذا له بحديث ولا يعرف أصلا في أي كتاب قديم، إنما يعني ما وجد إلا في القرن 14 ويمكن 13 الهجريين، والله المستعان، فهو حديث باطل موضوع ليس له أصل. نكمل ما أراكم أنتم غرستوا. كيف نجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك قوله لا وصية للمال، إذا كان المال الباقي بعد الموت في الحديث أولا هل هو صحيح أو لا؟ صححه جماعة وضعفه آخرون، حديث أنت ومالك لأبيك، ومعناه باتفاق العلماء ليس على ظاهره، لكن اختلفوا في تحقيق معناه، والراجح عندي والله أعلم أن معنى الحديث على سبيل المبالغة إذا رد الولد أن يأخذ منه والده شيئا، فقال أنت كلك ومالك لأبيك، بدليل إجماع العلماء أن الولد ليس رقيقا لأبيه. هل الولد ملك للأب يتصرف فيه كما يشاء؟ لا. وأيضا أجمع العلماء على أن الأب ليس له أن يأخذ من مال ولده ما شاء على الإطلاق، كلهم يقيدونه بقيود، ولذلك المقصود به المبالغة في بر الوالد، وأنك لا ينبغي لك أن تشدد في هذا الباب، وأنه ينبغي أن تعطيه كل ما أمكنك، لكن ليس على أنه ولكن اتفقوا على أنه لا يجوز أن يأخذ من ماله ويعطي إخوانه، أيضا اتفقوا على هذا. فهذا الحديث باتفاق العلماء ليس على ظاهره، الواجب الحذر من تطبيقه على إطلاقه، فلا أعلم أحد يقول به على جميع الإطلاق، ولو لم يكن إلا أن العلماء قد أجمعوا على أن الولد ليس عبدا لأبيه، وظاهر الحديث أن الولد إيش؟ عبد. يستطيع والده أن يبيعه ولا لا؟ هذا ما يراد بإجماع المسلمين. واضح؟ عندك سؤال؟ اي عطنا. لا بس ام الشافعي يستدل بآيات المواريث على أن هذا الحديث ليس على ظاهره. جميل، لعلك تعطيني هذه. أنا ترى أجمع في كتيب هذا الموضوع من قديم، وأنا أجمع ما تيسر لي، ولي فيه آراء يعني خاصة الحديث هذا نأخذها من قواعد الشريعة. أما بعض الناس مع أن الحديث فيه علل، يعني لعلك ترسل لي هذا الشافعي فاطرب له إذا تكلم في الباب يعني رحمه الله. طيب نكمل إيش الباب اللي عقبه؟ موصى إليه. الله يا من الحلال أنه طويل، وأنا كان بدي أن ما نطول، لكن خلاص نقف على هذا ولا نكمل؟ اختصرنا أظن اللي يمدينا نخلص في تفاصيل الباب هذا، في تفاصيل أكثر. أنا الأول ذا بأخذ 10 دقائق وأمشي، الكلام كله في اللي وراه. لا لا، في مسائل كثيرة. خلاص نقف عشان ما نبدأ بالفصل هذا. ما لا الحمد لله ما عندنا شيء يلزمنا، بس أنا كان ودي عشان نبدأ بباب النكاح، لأن باقي معنا باب العتق والتدبير والرق، هذا فيه مسائل بس شكنا نقراه للبركة، يعني نمر عليه مرور سريع إن قدرنا طبعا. بركة، نكتفي اليوم بهذا القدر ونفتح مجال للمسائل كالمعتاد.